بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق يعني ما ذكر الباب السابق من النهي عن الغلو للصالحين، وأنه سبب هلاك الأمم السابقة كقوم نوح وغيرهم، وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو الصالحين، ذكر في هذا الباب أن من الغلو الصالحين الدعاء عند قبورهم، والصلاة عند قبورهم، والذبح عند قبورهم. وإن كان الذي يفعل ذلك لا يقصد الأموات، وإنما يقصد بذلك وجه الله سبحانه، لكن فعله في هذا الموضع منهي عنه، لأنه وسيلة إلى الشرك، وهو من باب سد الذرائع، لأن الدعاء أو الصلاة أو الذبح عند قبور الأولياء والصالحين يقول إلى أن تصرف العبادة لهؤلاء الصالحين. فكما سبق من كلام ابن القيم أن الشيطان عمل مع قوم نوح مراحل: أولا أغراهم بالعكوف عند قبور الصالحين، ثم أغراهم بتصوير صورهم ونصبها على مجالسهم، ثم أغراهم بعد ذلك في عبادتهم بدون الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا، ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسرا. فذرت العقوق عند القبور، يعني الجلوس عندها وإطالة الجلوس والتردد عليها، هذا منهي عنه لأنه يؤول إلى الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني عيدا مكانيا يجتمعون عند القبر، ينهى عن العقوق عند القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. كذلك ينهى من باب أولى من عبادة الله عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وقوله رحمه الله: باب ما جاء، باب ما جاء، يعني من النهي في الكتاب والسنة ما جاء من التغليظ، تغليظ شدة النهي، تغليظ المراد به شدة النهي لمن عبد الله. شوف، عبد الله ما قال عبد القبر، عبادة القبر معروفة لا شرك، لكن من عبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر، هذا أمر لا يجوز لأنه وسيلة. فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد الرجل الصالح والميت؟ الأمر أشد، وهذا يأتي في الباب الذي بعد هذا. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. صحيح يعني صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة زوج أبي سلمة وكان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، لأن المشركين ضايقوا المسلمين في مكة مضايقة شديدة ومنعوهم من عبادة الله عز وجل. وهكذا دائما أهل الشرك وأهل الكفر دائما يضايقون أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة دائما وابدا، فضايقوا المسلمين فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، إقليم المعروف في أفريقيا يطلق عليه الآن إثيوبيا وإريتريا وتلك الديار، وكان فيها رجل كان فيها ملك عاجل نصراني، هو نصراني لكنه عاجل اسمه النجاشي، لقبه النجاشي لقب لمن ملك الحبشة، وكان عادلا لا يظلم أحد عنده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حصلت عليهم المضايقة أن يهاجروا إلى الحبشة ليكونوا عند هذا الملك العادل، فهاجروا إلى الحبشة، وكانت الحبشة بلاد نصارى، وكان من عادة النصارى أنهم يبنون الكنائس، الكنائس هي متعبدات النصارى، أماكن عبادة النصارى، ويصورون فيها الصور. فذكرت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وأم حبيبة أيضا بنت أبي سفيان ذكرتها للرسول، وكانت ممن هاجر أيضا مع زوجها إلى الحبشة، ذكرتها للرسول صلى الله عليه وسلم ما رأتاه بأرض الحبشة من هذه الكنائس وما فيها من الصور. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من عادة هؤلاء النصارى أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح نبيا كان أو غيره أو العبد الصالح، شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح، ألم التحفظ بالرواية وإن كان المعنى واحدا معنى لا يتغير، لكن ألم التحفظ بالرواية إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي مصلى، مسجدا يصلون فيه تعظيما للقبر، فالبناء بناء المساجد على القبور من عادة النصارى، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور تعظيما لها، قال شيخ الإسلام كما نقل عنه المؤلف هنا: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور بالغلو فيها وبناء المساجد عليها، وفتنة التماثيل وهي الصور. تماثيل اسم للصور، سواء كانت مجسمة أو ذات غل، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة يسمى تماثيل، ولو كانت رسما على الأوراق أو على الخرق يسمى تماثيل، وإن كان يغلب اسم التماثيل على المجسمات، ولكن قد يغلق أيضا على الصور غير المجسمة أنها تماثيل، كما في حديث القرار بن عائشة رضي الله عنها سترت سهوة في حجرتها بقرار فيه تماثيل، يعني فيه صور مرسومة. جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور، تعظيم القبور والغلو فيها والبناء عليها، وفتنة التماثيل، لأن التماثيل فتنة، الصور فتنة لأنها تؤول إلى الشرك، ولهذا اشتد النهي عن التصوير، وغلظ الوعيد فيه لأنه من وسائل الشرك، فما حصل الشرك في قوم نوح إلا بسبب الصور، حصل الشرك في بني إسرائيل بسبب الصور العجل، صورة العجل، وحصل الشرك في قوم إبراهيم بسبب الصور، بسبب التماثيل، فالصور فيها فتنة عظيمة، ولذلك شدد الشارع النكير على المصورين والوعيد عليهم، لأن التصوير جريمة خطيرة، وإن كان المفتونون الآن يسمونه بالفن أو بالفنون فهو خطير جدا، والذي يشتغل فيه هذا مفتون صلى الله عليه وسلم، ومتوعد بأشد الوعيد. نعم. أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء أولئك خطاب لأم سلمة، شرار الخلق عند الله، الذين يبنون المساجد عند القبور هم شرار الخلق، جمع شر، أي أشد الناس شرا، دل على تغليظ. هذا يطابق قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، هذا تغليظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق على أشد التغليظ، ويأتي أيضا من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور، هذا من أشد التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح، فإن النصارى إنما قصدهم لذلك العبادة عند هذا القبر، فلذلك بنوا عليه. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذه العبارة نقلها الشيخ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التوسل والوسيلة. نعم. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اهتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قوله رحمه الله: ولهما، اي البخاري ومسلم. وهذا يغني عن قوله بعد نهايه الحديث: اخرجا لهما، اي البخاري ومسلم. عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيت عائشه وفي حجرها، كان رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو في الموت. قالت لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، جعل يطرح، جعل أي من أفعال الشروع عند النحويين، جعل أخذ يطرح أن يضع خميصة، والخميصة كساء معروف، خميصة له على وجهه يغطي وجهه بها عليه الصلاة والسلام وهو ينتظر، فإذا اغتم بها يعني نفسه يتم نفسه بسبب الغطاء كشفها ليتنفس عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة، في حالة الصيام، لم ينس صلى الله عليه وسلم تبليغ الأمة، ولم ينس أن ينهى الأمة عن الشرك، وهو في هذه الحال من كمال نصحة صلى الله عليه وسلم وحرصه على التبليغ، ولم يشغله ما هو فيه من سياق من طرد السياق ومن سكرات الموت، لم يشغله عن أداء رسالته صلى الله عليه وسلم. قال وهو كذلك في هذه الحالة، لا سيما وأن أجله قد حضر، فيخشى أن يعمل به كما عمل النصارى أو كما عمل أهل الكتاب في أنبيائهم، يحذرهم. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا دعاء على اليهود والنصارى، واللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا من الترغيب، هذا يطابق الترجمة أو الشيخ رحمه الله باب ما جاء من الترغيب، اللعن هذا ترغيب والعياذ بالله، لعنة الله على اليهود والنصارى. السبب اتخذوا قبور أنبيائه المساجد، هذا هو السبب، فلعنهم صلى الله عليه وسلم وهم أهل الكتاب لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حق اللعنة. وهذا في رد على الذين يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، لأن فيه ناس الآن يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، رسول صلى الله عليه وسلم لعنهم، ولعنهم الله في القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفيه ناس الآن يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، بل في من يقولون إنهم إخواننا، إن اليهود والنصارى إخواننا، صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود، اليهود أتباع موسى في الأصل، أتباع موسى في الأصل، وإن كانوا في الأخير انحرفوا عن ديانة موسى عليه السلام، لكن في الأصل، والنصارى أتباع المسيح في الأصل، الذين قالوا إنا نصارى في الأصل، وإن كانوا بعد ذلك حرفوا وخالفوا دين المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن يقال هذا بحسب الأصل. لعنة الله على اليهود والنصارى، السبب سبب اللعنة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مصليات يصلون عندها. هذا في شاهد لقول الشيخ لو ما جاء من التغليم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبدوا بالصلاة وغيره والدعاء، الصلاة أو الدعاء أو الذبح أو النذر أو غير ذلك، فلا يعبد الله عند القبور أبدا، أن هذا وسيلة وسائل الشرك، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مصليات، سواء بنوا عليها أو لم يبنوا عليها، الصلاة عند القبر معناه اتخاذه مسجدا أي مصلى، وكل مكان صلي به يسمى مسجدا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مصلى صالحا للصلاة، فإذا بني عليه فالأمر أشد، إذا بني عليه الأمر أشد، قالت يحذر ما صنعوا، أي أنه إنما قال هذا في هذه الحالة، أنه صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى أن يفعلوا مع قبره صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. قالت ولولا ذلك، أي لولا خشية أن يفعل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل عند قبور السابقين لأبرز قبره، يعني لدفن في البقيع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكنه دفن في بيته. شو الحكمة؟ خشي أن يتخذ مسجد، أي الحكمة؟ فلو قال أحد لماذا دفن الرسول في بيته؟ نقول ما قالته عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي مصلى، صلى عنده، أسيما العوام والجهال، ففي دفنه في بيته صيانة له صلى الله عليه وسلم، حيث لا يقع النظر على قبره أبدا لأنه محاط بالجدران وسدت جميع النوافذ، ألا أحد يرى قبره صلى الله عليه وسلم، وإلا لو برز قبره ورآه الناس لرأيت العجب العجاب. لكن من رحمة الله أن الله صان قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم تره عين بعد دفنه صلى الله عليه وسلم إلا من دخل داخل الحجرة، وهذا أمر ممنوع، لا أحد يدخل. وهذا استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللهم لا تجعل قبري وزنا يعبد. اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور أنبياء المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. هذا من استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث فيه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، في خمس ليالي وفي خمس سنين، خمس يحتمل أنها خمس ليالي، وهذا هو الأقرب والله أعلم، يحتمل أنها خمس سنين قبل أن يموت بخمس. يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. السبب لأن الله اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة ولا تقبل المشاركة، لما اتخذه الله خليلا اكتفى بخلة الله سبحانه وتعالى، فلم يتخذ من أصحابه خليلا، وإن كان يحبهم حب أصحابه حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، لكن الخلة هذه خاصة بخلته صلى الله عليه وسلم، خاصة بربه عز وجل لأنها لا تقبل الاشتراك، فإن الله اتخذني خليلا، هذا هو السبب أنه لم يتخذ من أمته خليلا لأن الله اتخذه خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا ثابت في القرآن وثبتت خلة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة صحيحا. ولذلك قال الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينلها من البشر من الله عز وجل إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أما بقية المؤمنين، بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، فإن الله يحبهم، يحبهم جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين، لكن لم يتخذ من خلقه خليلا غير الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب، أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه خليلا. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا تنبيه على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة، بل أفضل الأمة على الإطلاق. أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد بلغ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لو جاز له أن يتخذ من أصحابه خليلا لاتخذ أبا بكر. هذا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه التي حازها بين الصحابة، وفيه إشارة إلى خلافته، إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. هذا دليل على الخلافة بالإشارة، غير أن الله اتخذني خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد من الحديث، ألا وإن من كان قبله كانوا يبنون المساجد على القبور، كانوا يتخذون، ألا وإن من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجد أي مصليات، سواء بني عليها أو لم يبن عليها، يصلون عندها رجاء الإجابة، يصلون عندها لله عز وجل، ما يصلون للقبور، يصلون لله، لكن يوقعون الصلاة عند القبور رجاء الإجابة، يظنون أن هذا محل إجابة، وهو ليس كذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. فلذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عند قبر غيره، ولا يجوز الصلاة عند القبور، ولا الذبح عند القبور، وإن كان من يفعل ذلك يقصد وجه الله، إلا أن المكان ليس مكان عبادة، لأن العبادة هي وسيلة إلى الشرك، والإسلام جاء بسد الذرائع. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، أي مصليات لا تصلوا عند القبور. ثم أكد ذلك مرة ثانية فقال فإني أنهاكم عن ذلك. قوله فلا تتخذوا القبور مساجد هذا نهي، فلماذا قال فإني أنهاكم عن ذلك؟ هذا من باب التأكيد. فهذا هو التغيير الذي أشار إليه المصنف في الترجمة، باب ما جاء من التغيير، أنه نهى عنه مرتين، ألا فلا تتخذوا القبور، وجاء بأداة الاستفتاح ألا من أجل التنبيه، فألا أداة تنبيه تدل على اهتمام، على أهمية ما بعده، فنهى عنه مرتين في موضع واحد. هذا من التغليظ، من تغليظ النهي عن هذا العمل، ففيه شاهد للترجمة. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذين الحديثين بهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد رحمه الله. الكلام هذا اللي بعد الحديثين هذا من كلام شيخ الإسلام في الوسل والوسيلة، ثم نقله المؤلف رحمه الله. يقول إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، أي قبل موته بخمس على رياح حياته. ثم إنه نهى عنه في السياق وهو ما جاء في حديث عائشة أنه كان في سياق الموت ويطرح الخميصة ويكشفها فقال وهو كذلك ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. فنهى عنه في آخر حياته ثم لعنه وهو في السياق كما في حديث عائشة. نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جرير. ثم إنه لعن وهو في السياق ألا كما في حديث عائشة. هذا هو التغيير الشديد في هذا الأمر. فكيف يتساهل في هذا الأمر ويظن قومه أن الصلاة والدعاء والدم عند القبور أنه أفضل وأنه مظنة الإجابة وأنه وأنه مع أنه وسيلة إلى الشرك. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جرير. نعم. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله أو كما في حديث عائشة وهذا من باب التغليظ. نعم. والصلاة عندها من ذلك. الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها. فلو جئت عند قبر بارز صليت عنده قد اتخذته مسجدا. يقول لا أبني عليه ما عليه مسجد. يقول كل واحد المساجد معناها المصلح ولو لم يحصل بنا. فإذا كان فيه بنا فلا براشد. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. إيه؟ وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي مصلى. لأن الصحابة ما نتوقع من الصحابة أنهم يبنون على مسجد الرسول مسجدا ولكن قد يصلي عنده الجهال صلوا عنده مجرد صلاة بدون مسجد. فلذلك يبين صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يصلى عنده. نعم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وهم يسمعون هذا النهي. ما كان الصحابة يبنون عند قبره مسجدا وهم يسمعون هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم. لكن يخشى من غيرهم غير الصحابة أن يأتي من الجهال من يصلي عند قبره صلى الله عليه وسلم لو كان بارزا يراه الناس. نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم بمستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرار الناس أي أشدهم شرا والعياذ بالله فئتين. الفئة الأولى الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله لما تقوم الساعة على الكفار. أما المؤمنون فإنهم تقبل أرواحهم قبل قيام الساعة فلا يحضرون. المؤمنون لا يحضرون قيام الساعة والحمد لله وإنما تقوم الساعة على الأشرار وعلى الكفار. فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعبد الله عز وجل أو يقول الله الله يعني يعبد الله أو يذكر الله عز وجل وإنما تقبل أرواح المؤمنين قبل ذلك. فيبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحر ثم تقوم عليهم الساعة ولذلك. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الذين يبنون المساجد على القبور من شرار الخلق في الأمم كلها في الأمم كلها في قوم نوح ومن جاء بعدهم إلى هذه الأمة. فهؤلاء الذين يبنون المشاهد الآن على قبور الأولياء بزعمهم قبر الحسين قبر عبر الناس السلفيسة، عبر البدوي، عبر عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك من القبور التي تبنى، من المساجد التي تبنى على القبور وهي بالمئات في بلاد المسلمين الآن بالمئات. فهؤلاء الذين يبنون وهؤلاء الذين يصلون في هذه المساجد هم شرار الخلق لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم مسلمون، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق، نسأل الله العافية. نعم. قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم. فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام. كل ما كان وسيلة إلى الحرام هذه قاعدة، كل ما كان يؤدي إلى الحرام فإنه حرام، لأن الإسلام جاء لسد الذرائع، وأشد ذلك ما كان وسيلة إلى الشرك. نعم. فهو أشد الوسائل المحرمة. نعم. فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع أو خاصة بالشرك، فكل كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام، لكن أشد ذلك الشرك. نعم. لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث. نعم. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. الحديث. قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان إلى الحرب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، لكنه والعياذ بالله تنصر. نعم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. نعم. قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة. هاجر الهجرتين، أبي سلمة وأم سلمة من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، والذين هاجروا الهجرتين هم من أفضل الصحابة. نعم. والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم. الحبشة شعب من شعوب أفريقيا دينهم النصرانية، وملكهم يقال له النجاشي. نعم. قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي. والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن كان الصحابة يتحرجون من الألفاظ التي ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينسبون إليه إلا ما تأكدوا أنه قال عليه الصلاة والسلام، وما شكوا فيه فإنهم يأتون بالاحتمال. هذا من باب التحور في الرواية، وكثير من الناس اليوم لا يبالون، قال الرسول قال الرسول، ولو كان الحديث موضوعا ولو كان شديد الضعف ما يتحرجون من النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. ولم تذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. فأم سلمة وأم حبيبة لم تذكر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الزنا والتصوير، ولم تذكر أنهم كانوا يصلون عند هذه القبور. لكن لما كان الزنا والتصوير وسيلة إلى الصلاة تفي بذلك. نعم. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من درائع الشرك. كما يقول سعيد بن الشارح رحمه الله، يقول انظر إلى ما وقع في هذه الأمة الإسلامية الآن من هذا الأمر العظيم الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وولدنا على القبور. بل عند كثير منهم أن المسجد الذي فيه أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له ولا يتجهون إليه، وإنما يتجهون إلى المساجد التي فيها القبور. هذا من شدة الفتنة والعياذ بالله. نعم. انظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. يعتقدون أن هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك فإنه خارج من الدين. أن من نهى عن تعظيم القبور والزنا عليها، الصلاة عندها، يعتقدون بل الذبح عندها ودعاءها من دون الله، يعتقدون أن هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك وامتنع منه فإنه خارج من الإسلام. انعكس الأمر، انعكس الأمر، فسموا الشرك دينا وسموا التوحيد شركا وكفرا وخروجا من الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا تعليق من الشيخ على هذا الحديث. هؤلاء النصارى جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وتعظيم القبور والموتى، هذه فتنة خطيرة جدا، والفتنة الثانية التصاوير. التصاوير لا يتساءل فيها، هل يتساءل في التصاوير تجعل في البيوت أو في المتاحف يحتفظ بها؟ إن هذا أمر محرم شديد التحريم، لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. يأتي من يعبد هذه الصور ويعبدها ويقول ما اختبر بها إلا لأن لها شأن، يعبدونها من دون الله عز وجل. فإذا وجدت الوسيلة وجدت الغاية ولو على المدى البعيد. ولذلك الواجب إتلاف الصور وتكسير هذه الأصنام وهذه التماثيل وإعدامها وإبدالها، هذا هو الواجب من أجل أن لا يحتفل بها الناس ولو في المدى البعيد. هذا هو الواجب. فكيف أننا نجمعها ونهتم بها ونجعل لها دور ونجعل لها، هذا مشكل جدا، وهذا يمكن له نتائج في المستقبل سيئة لا يعلمها إلا الله. نعم. فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يذكر على هذا الحديث. نعم. لم يذكره المصنف رحمه الله لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. لم يذكره يعني لم يذكر هذا من كلام شيخ الإسلام، لأن هذا معلوم، معلوم أنه من كلام شيخ الإسلام. نعم. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. الخميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة الأعلام يعني الخطوط، له أعلام يعني له خطوط. والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها. وإن كان اللعن يقتضي التغليظ، اللعن يقتضي تغليظ النهي. فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله. فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون. هو ملعون، هو يتقرب إلى الله زعما ويرجو الثواب وهو عند الله ملعون، مطرود من رحمة الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لأنه ذريعة إلى عبادتها. هذا هو السبب، لأن هذا ذريعة إلى عبادته، سواء في الحاضر أو في المستقبل. نعم، لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟ كيف إذا فعل ما وقع فيه الناس اليوم في عبادة القبور؟ ما هو العبادة عند القبور؟ وإن كان العبادة عند القبور محرمة وشديدة التحريم، لكن إذا عبدها صار مشركا، الشرك الأكبر. والأول يكون فاعلا بوسيلة من الشرك، والآن الواقع ما هو بالعبادة عند القبور، الواقع عبادة القبور الآن، يستغيثون بالبدوي وبالحسين وبعلي وبفلان وعبد القادر الجيلاني، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله في السراء والضراء، عند قبورهم أو في البر أو في البحر، إذا مسه شيء أو تضايقوا يقولون يا رسول الله، يا حسين، يا عبد القادر، يحتفون يسمونه الهتاف، حسبت باسم الولي فأجابني وأغاثني. الحاصل أنه يعني ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، أنه نهى عن هذا لأنه وسيلة من وسائل الشرك، فوقعت الغاية التي تخوفها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم. واقع الناس اليوم هو الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. في الأول يعبدون الله عندها، ثم في الأخير يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم، وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. نعم، هذه هي الغاية التي نهى الرسول من أجلها، لأنها تؤول إلى هذا الشيء، وقد وقع ما تخوفه صلى الله عليه وسلم في الأمة الإسلامية منذ بنيت المساجد على القبور في عهد الفاطميين، أول ما دخل البناء على القبور في عهد الفاطميين من الشيعة في مصر وفي غيرها، ثم انتشر في كثير من البلاد الإسلامية، إلا هذه البلاد لما من الله عليها بدعوة الشيخ دعوة التوحيد كان فيها قبور أيضا، لكن لما جاءت هذه الدعوة وقام فيها رجال من أهل العلم وأهل السلطة أزالوا هذه القبور والحمد لله، أزالوها في الدعوة إلى التوحيد وتنفيذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. لا يقال أن هذا خاص بالنصارى، وأما حنا مسلمون ما تشملنا هذه اللعنة كما يقول بعض المغرورين، يقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان الرسول لعنهم على هذا السبب ووجل على القبور، فكل من فعل فعلهم هو ملعون، هو ملعون، العبرة بالسبب الذي من أجله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المراد خصوص اليهود والنصارى، بل كل من فعل فعلهم فإنه ملعون. نعم، وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم في لعنة اليهود والنصارى على هذا الفعل. نعم، تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى. نعم، فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. نعم، قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لولا ذلك أي لولا مخافة أن يتخذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما اتخذ قبور الأنبياء من قبله لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها. خشي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بني للمعلوم المراد به الرسول، خشي فأمرهم أن يسكنوه في حجرته، فيكون دفنه بالحجرة في نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية خشي أي خشى الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ مسجدا فدفنوه في بيته. نعم. فعلى الفتح يكون هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم، خشي وأمرهم أن يدفنوه. نعم. فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. نعم. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبردوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما. فدفن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بنص من الرسول أو باجتهاد من الصحابة، هو اجتهاد موثق على ضوء النصوص، لأنه لما نهى عن البناء على القبور والصلاة عند القبور الصحابة رضي الله عنهم عملا في هذه الأحاديث دفنوه في بيته حفاظا عليه، ولكن الأقرب الله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على دفنه، لأنه روي حديث ما ينبغي لنبينا أن يدفن إلا حيث قبر أو ما هذا معناه. فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما. من الأمة ولا الصحابة رضي الله عنهم ما يتوقع من الأمة، لكن يأتي من جهال الأمة أن يفعل هذا. لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي شارح صحيح مسلم، ما هو القرطبي المفسر، لا القرطبي آخر شارح صحيح مسلم. ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يرى أحد، لا يرى قبره أحد، هذا من تمام النعمة على هذه الأمة أن الله صان قبر نبيها صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده مثل ما يفعل عند سائر القبور أو قبور الأنبياء. نعم. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبر. قال ذكر أهل العلم أنه ما عرف قبر النبي على وجه الأرض، كل قبور الأنبياء مجهولة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ما عرف قبر النبي إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعروف، ولما كان معروفا سد عليه بالبناء والإحكام حتى لا يرى، وأما بقية قبور الأنبياء فلا يعلم أين هي ولا يجزم أين هي، هذا من رحمة الله للمسلمين. نعم. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة. نعم. إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرقوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى. القبور الجدران التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على شكل مثلث، جعلوها على شكل مثلث من الناحية الشمالية من أجل أن المصلين لا يستقبلون القبر وإنما يستقبلون رأس المثلث، هذا من حرصهم على صيانة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته. ولهذا قال ابن القيم فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني هذا المثلث هذا من توفيق الله للأمة أن عملت هذا العمل. نعم. قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه قال ولا ريب في القطع بتحريمه ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية توسل الوثيق. نعم. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشبه بعض الجهال أو المغرضين يقولون إن أنتم تقولون لا يبنى مساجد على القبور ومسجد الرسول فيه قبر يقولون كذا هذا من جهلهم أو من عناد لأن مسجد الرسول مبني قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين مبني قبل أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به بلال أول الهجرة ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يدخل بالمسجد وإنما دخل في بيته دخل في بيته خارج المسجد لكن وبقي على هذا في خلافة أبي بكر خلافة في عهد الخلفاء الراشدين كله بقي على هذا في عهد الخلفاء الراشدين كله وفي صدر خلافة بني أمية حتى جاء الوليد بن عبد الملك وكان رجلا مغرما بالعمران والبناء فأمر بتوسعة المسجد النبوي كان الخلفاء من قبله يوسعون المسجد من الناحية الغربية الشمالية والجنوبية ويتركونه من الناحية الشرقية التي هي القبر ما يتعرضون وبقي القبر خارج المسجد إلى أن جاء عهد الوليد فأمر بتوسعة المسجد من الناحية الشرقية وأدخل القبر في المسجد بتصرف من الولي بن عبد الملك وكان المنفذ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأنه كان أميرا على المدينة بأمر الولي قال هذا أمر ما هو من أمر العلماء ولا بمشورة العلماء ولا أتى به أحد من العلماء وإنما هو عمل قام به السلطان بدون فتوى وبدون هو تصرف سلطاني لا يعتبر هذا دليلا ولا يقال مسجد الرسول مبني على قبر كما يقول هؤلاء الجهال او المغرضون هذا من اللبس على الناس ينبغي معرفه هذه الشبهه لانها قويه الان يشبهون بها على الناس فاذا عرفت الاصل وعرفت ان هذا انما هو تصرف من السلطان وليس من العلماء بل العلماء ينكرون هذا اشد الإنكار، وحصل في وقته إنكار، حصل ضرب لبعض الذين وقفوا ضد هذا العمل. هل يقول السلاطين إذا توجهوا شيء، ما أحد يقف في وجوههم إلا من هدى الله منهم؟ هذا تصرف سلطان لا شأن للعلماء فيه. نعم. بل كل موضع فيه يسمى مسجدا كما قال النبي بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا ذكره شيخنا وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشارع ذكره شيخنا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب جده وهو مقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ محمد بن عبد الوهاب انتفع بكتب شيخ الإسلام ودرسها وصار ينقل منها. قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرة كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر، وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية. هذا تعليقا من الشارع، رحمه الله. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، بخلاف الجاهلية فإنهم يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، أما هؤلاء فشركهم في الشدة أشد من شركهم في الرخاء، ولا يكتبون بأسماء الأولياء إلا إذا وقعوا في الشدة. قد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله. الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين، لكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقرون أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والموت والحياة بيد الله، هذا في الجاهلية. أما المشركون من هذه الأمة يقولون لا، لولا الأقطاب والأوتاد يصرفون في الكون ويرزقون ويعطون، حتى قالوا أنهم يقولون الموت وأنهم يضربون ملك الموت إلى أخذ روح واحد ما يقول ويأخذ روح، صرفون في الكون يسمونهم الأقطاب والأوتاد إلى آخر، هم زادوا على أهل الجاهلية. الجاهلية ما وصلوا إلى هذا النوع من الشرك، كانوا يوحدون في توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، أما هؤلاء فيشركون في النوعين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فرؤسة من الجاهلية. وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة. الشيخ عاش في مصر، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عاش في مصر مدة، وسمع من المشركين هناك ومن عباد القبور، سمع منهم الشيء الكثير لأنه يعني عاش هناك مدة قبل أن يأتي إلى نجد. نعم. ومن ذلك قول ابن كمان من أهل عمان وأمثاله أن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه. من أهل قول ابن بطال من أهل عمان في كتاب رد عليه اسمه الصيد الأبطال في الرد على شبه ابن كمان، ما شفت أنا بأحد علماء نجد. نعم. يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع، هذا يقول ابن بطال، يقول ابن كمان، يقول ابن كمان يقول ان عبد القادر يسمع من دعاه، ميت يقول يسمع لو دعوت به وانت في المشرق ولا في المغرب ولا في البحر يسمع. هل قال المشركون الاولون هذا؟ لا والله ما وصل شرك المشركين الاولين الى هذا الحد. نعم. قال ان عبد القادر الجيلاني يسمع مع يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع. ومع سماعه ينفع. مشرك الجاهليه ما قالوا هذا. نعم. فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل فكفر بما أنزل الله في كتابه. نعم. كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وابن كمال يقول لا عبد القادر يسمع من دعاه. نعم. ولو سمع الله قد أخطأ جل الله عن ذلك، قد أخطأ في قوله لا يسمع دعاءكم، لأن ابن كمال أثبت أن عبد القادر يسمع وهو ميت. نعم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده، وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول. فالله المستعان. هذا صحيح. يكذبون ويكذبون المعقول والمنقول، يكذبون العقل والنقل، ويدعون بهؤلاء الأموات سيرة العجب العجاب، نسأل الله العافية. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول لا تلعنوا اليهود والنصارى الأحياء، ولكن قل لعنة الله على أموات اليهود والنصارى لأنهم ماتوا على ذلك، أما الأحياء فلا يلعنون. يلعنون على العموم، أما الأفراد معروف عند أهل العلم، خلاف الأجمع على أنه يلعن العامة. وقال لعنة الله على اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على النصارى، لكن النصران والفلاني فلان، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز لعن معين او لا يجوز؟ هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل ما يعني العلم او مغالط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المقبرة او الدعاء عند القبر لله؟ وهل صحيح ما ينسب لشيخ الاسلام ان فاعل ذلك ليس بمشرك وانما هو مبتدع؟ ما هو بس شيخ الاسلام، اذا صلى لله ودعا الله لكنه عند قبر فهو ليس بمشرك، لكن فعل وسيله الى الشرك. اما اذا دعا القبر فانه مشرك، او صلى من اجل القبر هذا مشرك. اما اذا صلى لله او دعا الله او ذبح لله عند القبر فهذا لا نقول انه مشرك لانه لم يذبح لغير الله، لكن نقول فعله هذا محرم لانه وسيله الى الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء للميت عند قبره بصفة الوقوف ورفع اليدين أو الجلوس، وذلك عند كل زيارة له؟ تدعو له سواء واقف ولا جالس، ترفع يديك وما تروع عنه، لا مروع سعيدها، تدعو للميت بالمغفرة والرحمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعوى بعضهم أنه تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور إذا دفن المقبور بعد بناء المسجد؟ هذا تفريق بين ما جمع الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء دفن الميت قبل بناء المسجد أو بعده، رسول نهى عن هذا لأنه وسيلة إلى الشرك، والمعنى واحد، الوسيلة هي هي، سواء سبق القبر المسجد أو المسجد سبق القبر، المعنى واحد. يفرق هذا إما أنه جاهل وإما أنه يغرر بالناس، وما ابتلي الناس إلا مثل هؤلاء، والله ما ابتليت الأمة إلا مثل هؤلاء الجهال المتعالمين أو العلماء الضالين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك دعوى إذا كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة لا تجوز، وإذا كان في الخلف فالصلاة جائزة. هذا هذيان باطل، الرسول ما فرق بينما إذا كان القبر في قبلة المصلي أو خلف المصلي أو عن يمينه أو عن شماله. الرسول ما ضرب قلت تفرق من اللي كانت تفرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل دخول أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما إلى الكنيسة على جواز دخول الكنائس والمعابد للفرجة والسياحة؟ للفرجة والسياحة لا، أن يصيب الدين المعصر، أما أن تدخل من أجل معرفة ما هم عليه، لأجل معرفة باطلهم والرد عليهم لا بأس بذلك، وأنت ممكن تدخل وأنت ممكن لهذا الشيء، ولكن لتعلم ما هم عليه حتى تعرف نعمة الله عليه، ولأجل أن ترد عليه الاعتبار لا بأس. أما اللي يدخلها للفرجة والنزهة ولا ينكر ما فيها هذا لا يجوز. نعم. وهذا الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل يؤخذ منه أن الكنيسة يطلق عليها مسجد؟ مصليات، يعني مصليات. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني مصليات، واتخاذ القبر مسجدا هو الصلاة عنده ولو لم يبنى عليه مسجد. ما سمعت الكلام؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر أزمنة يحكم الحرمين فيها حكام صالحون وعندهم علماء وأتقياء، والسؤال لماذا لم يعد المسجد النبوي إلى وضعه، وهل ترك ذلك خوفا من الفتنة أم لسبب آخر؟ نعم، هو كما ذكر خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة. والمسجد القبر الشريف مصون ولله الحمد محمي، ولا يتمكن أحد من أن يحدث عنده ما لا يجوز. الله جل وعلا يسر من يحميه ومن يمنع من يريد إظهار الشرك عنده، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم فيما لو كنت ببلد أكثر بل أغلب مساجدها بها قبور ولا أجد مسجدا غير ذلك، فهل يجوز لي أن أصلي فيه أم أصلي في المنزل؟ صل في المنزل، وإذا كان معك من إخوانك الموحدين جماعة حولوا لكم مسجد، حولوا لكم مسجد وصلوا به، أو خصون به صلوا به. المهم لا يجوز لكم أن تصلوا في المساجد فيها قبور. إن كان معك أحد من الموحدين صلوا في مسجد أو في بيت، في مسجد ليس فيه قبور أو في بيت خصصونه إذا كنتم تخافون منهم، صلوا في بيت. كنتم لا تقابون إذا بنيتم مسجد، ابنوا مسجد، ابنوا مسجد خاص لكم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد إنهم من شرار الناس، هل نقول إنهم أشر من اليهود والنصارى؟ فيهم اليهود والنصارى، فيهم اليهود والنصارى، فهو مع اليهود والنصارى هم شرار الناس. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحنيط يعتبر من التصوير؟ هل التحنيط، تحنيط الجثة حتى تبقى، هذا لا يجوز، هذا من العمل ومن انتهاك حرمة الميت. الميت لا ينتهك حرمته ولا يعمل به شيء، إنما الميت المسلم يكفن ويصلى عليه ولا يعمل له تحنيط. والكافر كذلك، جثة الآدمي محترمة، جثة الآدمي محترمة ولو كان كافرا، يدفن، كافر يدفن ويوارى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة أبي طالب لما مات، كافر يوارى أيضا يدفن ولا يترك ولا يعبد بجثته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتصوير هل الإثم على المصور أم المصور؟ وما قولكم بصور أصحاب الفضيلة العلماء ومنهم فضيلتكم التي تظهر في بعض الصحف والمجلات، هل يدل ذلك على الجواز؟ على ما تاورون به، يأخذون الصورة ونحن ما أدلنا لهم ذلك، يقولون أن تمشي ولا توازن يصير الإثم عليهم، لأن كنت ما أمرتهم ولا رضيت بهذا. نحن والعلماء اللي نعرف أخذوا صورهم وما دروا عنه ولا أدنوا لهم في ذلك، فيكون الإثم عليهم. أما من وافقهم وأمر أن يصور ورضي بذلك طلع صورته بالجرائد ولا فإثم على الجميع، على المصور وعلى المصور، بل يكون المصور أشد إثما أنه يقدر أن يمنعهم ولم يمنعهم. نعم. يقول فضيلة أن يخذ صورته وهو ما درى هو غير مسؤول عن هذا. نعم. أخذوا صورة الشيخ العباد ومن أشد الناس نهيا عن ذلك، أخذوا صورته وصاروا يتلونه وهو في حياته رحمه الله كتب له ونهاهم عن ذلك وحرجهم، أنا أشهد أنه حرجهم ومع هذا لم يرتدوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتاج الأطباء إلى التصوير التلفزيوني وذلك لمراقبة حال المرضى أثناء العمليات الخطيرة، فهل يعد ذلك من التصوير المحرم؟ إذا دعت الضرورة إلى التصوير ضرورة كبيرة في المحظور، إذا دعت الضرورة للتصوير للتابعية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو لأجل المريض يفحص مرضه هذا جائز لأجل الضرورة. قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ ضرورة يصبح فيها الميتة أكل الميتة، يباح إذا خشي على نفسه من الموت ولا عنده طعام يأكل من الميتة لأجل الضرورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ التصاوير والمجسمات التي هي لعب للأطفال؟ لا، لا يربى الأطفال على ارتكاب المحرم، قال يربون على الدين وعلى الأخلاق، لا يربون على المحرمات. الصور حرمت عموما الكبار والصغار، وملعون من فعلها وصورها، ولم يفرق بين من يصورها للصغار ولا للكبار. وأما اللعب التي كانت عائشة تلعب بها ويحتجون بها في بيت صور خرق، إنما هي خرق إلى عهد قريب يسمونها العاد عند الدجران، العاد يجيب له أعواد ويلفها بخرق ويقول هذه لعبة، هذه العاب، العاب ما هي من صور أعواد وخرق يلف بعضها على بعض ولا فيها معنى الصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل هو معروف أم لا؟ ما هو معروف، قوله القبر الخليل ما هو معروف، هذا تخرص منهم، ولا قبر موسى ولا قبر هارون عليه السلام ولا قبر سائر النبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان قبره معلوما يسر الله بصيانته وحمايته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بنا رجل فأخطأ بالفاتحة حيث كسر الدال من إياك نعبد ولم يستجب لتصحيحنا له، فقمت أنا بعد انتهاء الصلاة فأعدت صلاتي مع جماعة ثانية، فهل فعلي هذا صحيح وهل يلزم الإمام أن يصحح قراءته بذلك؟ أما أنه يلزم الإمام أن يصحح قراءته، نعم يجب عليه هذا، إذا كان يستطيع يجب عليه. وأما صحة الصلاة هذا فيه تفصيل، إن كان اللحن يحيل المعنى مثل أنعمت عليه لو قرأها بالضبط أو كسر الكاف في إياك قال إياك، هذا يحيل المعنى لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلف إمام يلحن لحن يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى الصلاة صحيحة، لو قال الحمد لله رب العالمين، لو فتح المجرور أو جر المنصور ولا يتغير المعنى مع ذلك فلا بأس. الحمد لله رب العالمين، لو جاء رب العالمين فتح أو رب العالمين فهذا لا يحيل المعنى تصح الصلاة، لكن ينبغي أن لا يتقدم للناس إلا من يبطل القراءة. نعم. اللهم تعالى أعلم، صلى الله وسلم على